قالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل سيجي إلبو ونيوسيس إن الأحزاب المعارضة طالبت بشدة باستدعاء باكني والتحرية كمشتبه في الجريمة. أقام 70 نسمة من نواب البرلمان المنتسبين إلى حزب دبرو الديمقراطي يوم الرابع عشر من هذا الشهر مؤتمرا صحفيا أمام وكالة النيابة العامة المحلية في مركز سيول، وأوضحوا فيه أن جميع الشكوك المرفوضة من قبل باكني في جمع التبرعات المالية لإنشاء صندوق كي سبوتش وإباعة نفس الكلمة والأخرى قد تبينت كالأمر الحقيقي في فحص النيابة العامة. إنهم أصروا على أن باكني ليست موضوعية بل إنها مسببة رئيسية لأحداث الفضائح ومشتبهة في الجريمة أدت إلى حشد أكثر من مليون شمعة في كوانغهامون. كما في نفس اليوم أقام الناطق بلسان هذا الحزب مؤتمرا صحفيا حيث نطق الرئيس باكني قائلا بأن انهمكت في إشباع مسؤوليه تشي سونسيل القوة المتنافذة الخلفية باستخدام منصبها الرسمي. هذا وطلب رئيس لجنة التدابير الدولية لحزب المواطنين ممثل رضوى له من النيابة العامة أن تنفذ عمل التحري بصواب، وذلك في اجتماع رضوى للتدابير والمناكد في البرلمان يوم 15 منهم. من جهة أخرى جاء في صحيفة الإندونيسية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن 138 نسمة من نيجالي الدين في أوراشية تونزو لفرقة الكساويسة الكاثوليكيين الوطنية لتحقيق العدالة أصدروا يوم الرابع عشر منه إعلان الودي السياسي المطالب باستقالة سلطة باكني.